قدرنا ان احنا نلفظ كل حاجة غريبة وشاذة عن المجتمع المصري. يمكن كانت قبل ثورة يونيو كانت دخيلة علينا ومش قادرين نحدد او خايفين او لا. قدرنا في 30 يونيو ان احنا نستجمع قوانا ونحدد هدفنا. احنا هنحارب الارهاب، احنا هنطرد اي حد بيشتغل ضد مصلحة البلد دي، احنا نقف على ايد واحدة بجهود وزارة الداخلية وقوات المسلحة ومختلف الوزارات. هنشتغل على تنمية الوطن وهنحافظ على وطننا علشان نتفادى سيناريوهات كارثية احنا شفناها في اللي بيحصل في دول مجاورة ودول بعيدة. ودلوقتي احنا مش بنتكلم عن شيء من فراغ او سراب، احنا عايشين نتائج ده فعلا. الحمد لله قدرنا ان احنا نقضي على الارهاب، قدرنا ان احنا نبقى اقتصاديا احسن، قدرنا. وده مش كلام مرسل، ده بشهادات مؤسسات دولية كبيرة على مدار الكام سنة اللي فاتوا. قدرنا صحيا ان احنا الحمد لله ناخد بالنا من نفسنا، ان نكشف عن الامراض المزمنة كل سنة واحنا طيبين، واحنا نستحق ان احنا نفخر بوطننا بادارتنا السياسية وبجيشنا وبشرطتنا، ونفخر بنفسنا كمصريين. ونحن نحتفل بثورة 30 يونيو وما أنتجته هذه الثورة من أمن وأمان للمواطن المصري وللشباب المصري. أسعد بلقاء الأستاذ وليد عبد المقصود برعي، المحامي والمحلل السياسي. أستاذ وليد، لو اتكلمنا عن ثورة 30 يونيو وأثرها الجميلة اللي بنشوفها دلوقتي في العديد من المشروعات واهتمام السيد الرئيس بكل حاجة صغيرة تخص المواطن المصري، عايز أقول لكل الشعب المصري والشعب العربي وكل الشعوب الباحثة عن الحرية كل عام وأنتم بخير وفي نصر وعزة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وعايز قبل ما أبدأ أتكلم عن المشروعات أو الإنجازات، 30 يونيو حصل فيها نقلة كبيرة جدا في التصدي لمشروع تقسيم الأمة العربية ومشروع تقسيم الشرق الأوسط الكبير، ما يعرف بالشرق الأوسط الكبير، ومحاولة أن تتصدر الكيانات المتطرفة الدول العربية من أجل قيام دولة دينية اللي هي الدولة اليهودية. وإحنا عايزين نقول إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قام به الجيش المصري في 30 يونيو و 3 يوليو في عزل جماعة الإخوان وتصديهم لهذا المشروع بكل قوة وبكل شجاعة وبكل جسارة، عايز أقول إن هذا اليوم سيكتب بحروف من نور في تاريخ الأمة المصرية أنه أحد أيام الكفاح الكبيرة والعظيمة. شوفوا إيه اللي حصل في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي كل البلدان العربية، هتعرفوا قيمة الجيش المصري وقيمة تصديه. شفت المؤامرة اللي حصلة وفقت، شفت اللي بيحصل وفقت، شفت قد ايه الراجل في ظل الاوضاع اللي احنا بنمر بيها ومع ذلك يد بتبني ويد بتحمل السلاح. شوف ده معناه ايه، شوف معناه قوة بلدك ازاي. الحمد لله دانت سيناء بالسيطرة بفضل الله عز وجل وفضل مجهودات القوات المسلحة المصرية في ايد الجيش المصري واندحر فيها الإرهاب وفي سنوات قياسية. بص حضرتك، ما فيش أي إنسان منصف يمشي في أي مكان في البلد دي إلا لما هيلاقي مشروع جديد وهيلاقي شغل جديد وهيلاقي فيه إنجاز جديد. وأنا والله بقول إن الإنجازات اللي بتحصل في مصر غير مسبوقة منذ خمسينات من عهد الرئيس جمال عبد الناصر. زي جمال عبد الناصر عمل خطه خمسيه وعمل سد عالي وبدا يطور كل البلد، النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي ما فيش في مكان فيك يا مصر الا بيتطور. كورنيش النيل، كباري، مدينه نصر، طرق، قطار سريع. في ناس فاهمه وتقول لك القطار السريع ده يا عم عشان الاغنياء، هو الغني هيروح يركب قطر من مارينا للعين السخنه ولا بيركب عربيته الخاصه؟ يعني بس عشان انا يعني هو هيروح في القطر ليه؟ هو معاه يعني احدث عربيات في الدنيا، مش محتاج ان هو يعني يركب قطر. الكلام ده معمول علشان قناة السويس وعلشان محاولة إيجاد بديل من الدول المعادية لقناة السويس، فمعمول شغل محترم جدا إن هيكون في قطار سريع، قطار الكهرباء السريع ده بضائع بالمناسبة. شوفي كل المدن الجديدة، مش بس هو الرجل بيبني مساكن جديدة أو وزارة الإسكان بتبني مساكن جديدة، لا ده المساكن متطورة جدا. حضرتك عايزة تطلقي مصطلح على مصر في الأربعين سنة الأخيرة ما قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصراحة وبدون أن نطفر رؤوسنا في الرمال، مصر كانت بلد العشوائيات. يعني كل ما كان فيه عشوائي في العمل، عشوائي في النظام الإداري، عشوائي في المستشفيات، في عشوائية المباني. احنا شفنا يعني في حضرتك حواري ضيقة، عرض الحارة 6 متر أو 8 متر وارتفاع الأبراج ب 15 دور. ده كارثة كارثة يعني صحيا وادميا، وكارثة ان البرج ده لو واقع يوقع كذا برج معاه، بناء بدون ترخيص وبناء بدون سلامة انشائية وبدون مراجعة. لا، في تطور في كل حاجة. انا بقول للمواطن البسيط ده، اعتقد ان انت الشقة بتاعتك حصل فيها انهيار وشرخ في كذا حتة، والحمام مثلا باظ وترممها وتوضبها، وانت محتاج ان انت تصلحها ومحتاج ان انت توضبها وتعملها، اكيد ده هياخد وقت واكيد ده هيبقى بتكلفة على حساب ميزانيتك وحالتك الاقتصادية. ولكن بعد ما بتمر الفترة دي وبتوضب الشقة بتاعتك وبتبدأ تلاقي كل الخدمات فيها جيدة، انت هتبدأ تتنفس صعب. انا بقول للشعب المصري والله في تقدم كبير والبلد ماشية في ازدهار. تشوفوا ايضا مثلا سعر الدولار من وقت التعويم لغاية النهاردة هتلاقيه نزل اكتر من 3 جنيه وشوية. في شغل حصل على الارض، بس انا عارف ان انتم مستعجلين شوية، بس واحدة واحدة هنبني بلدنا، ما فيش حد هيبنيها لنا. عن الإنجاز في المجال الاقتصادي نلتقي مع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري في لقاء كان قد أجري معه سابقا. الخاصة بالبنك الدولي وكافة المؤسسات الدولية بتكون مبنية على عدة معايير. طبعا أول معيار النجاح اللي الدولة المصرية نفذته من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتثبيت المؤشرات الاقتصادية الكلية، والمعيار الثاني مدى الاحترافية والمهنية والسرعة في اتخاذ القرارات من ناحية المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية التوسعية لنفذتها خلال الفترة الماضية في مواجهة أزمة كورونا. كل تلك العوامل أدت إلى تقليل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وكمان السياسة اللي انتهجتها الحكومة المصرية في التوازن ما بين استمرارية تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع على الجانب الآخر في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ده أدى بشكل كبير جدا لتقليل تلك التداعيات، وإحنا إزاي شفنا كبرى اقتصاديات العالم لما انتهجت سياسة الإغلاق التام منيت بخسائر كبيرة في اقتصاداتها وتراجع معدل النمو بنسب كبيرة. وبالتالي السياسة اللي انتهجتها الدولة دي عملت على تحقيق معدل نمو إيجابي، وكانت مصر من الدول القلائل في المنطقة اللي حققت معدل نمو إيجابي. وكان البنك الدولي في تقرير صادر سابق له إن الاقتصاد المصري يعد النقطة المضيئة اللي موجودة داخل القارة الأفريقية، وبالتالي ده بيدعم كمان تلك التقارير من ثقة المستثمرين في جاذبية الاقتصاد المصري، خاصة إن الدولة المصرية اعتمدت على العديد من الإجراءات المهيئة لبيئة الاستثمار والحوافز الاستثمارية والضريبية اللي بتقدمها للمستثمرين. ده عمل على زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر، وده اللي خلانا نصل للاستحواذ على 9 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة 20% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي تتصفقت داخل القارة الأفريقية اللي يعد إجماليها 45 مليار دولار. وبالتالي هذا التوقع من البنك الدولي بيعد ترجمة فعلية وحقيقية لكافة الجهود اللي بذلت خلال الفترة الماضية واستدامة تنفيذ المشروعات القومية اللي بيكون هدفها الأساسي زيادة حجم الناتج المحلي وتوفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، اللي خلانا ننخفض ونتراجع في معدل البطالة اللي وصل في الربع الثالث ل 7.2% في المية. شباب عن الإنجازات الداخلية والخارجية نستمع إلى إبراهيم الزيني باحث سياسي في مجال العلاقات الدولية. نحتفل الأيام دي بثورة 30 يونيو وما أتى به بخير مصر. بالتزامن مع الثورة 30 يونيو بنحتفل كمان برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، ما تم إنجازه. تم تنفيذ أكثر من مشروع تنموي، يعني شملت المشروعات القومية لتطوير الكرة، وتم تطوير عدد كبير جدا من الكرة، وتم يعني بنسبة كبيرة بيتم قضاء على العشوائيات. في كمان يعني على المستوى الاقتصادي عندنا مبادرات البنك المركزي والمبادرات من الدولة والاتجاه الدولة نحو التنافسية الصناعية وتحفيز التنافس الصناعي في مصر، ودي حاجة كنا بنفتقدها الفترة اللي فاتت. يعني بمعنى اللي احنا عندنا في الفترة الأخيرة أو من فترة 2015 لحد دلوقتي احنا في مبادرات بتطلع من البنك المركزي، أكتر من مبادرة عشان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. عندنا كمان تصنيف الائتماني لمصر، كان أكتر من وكالة اقتصادية وكالة ائتمانية في العالم كان صنفت مصر اللي هي ريسك، وبالتالي كان في يعني خوف من المستثمرين اللي هم يستثمروا في مصر. لكن بعد كده تم إصدار بقى قانون الاستثمار وبقى ما اتاحه من امتيازات كبيره جدا للمستثمرين عشان يقدروا يدخلوا مصر ويقدروا يستثمروا فيها. فده خلى ان في جذب للاستثمار سواء بقى المستثمرين الاجانب المستثمرين العرب المستثمرين المصريين كمان. فبالتالي قانون الاستثمار جذب كتير من الاستثمار، عشان كده خلى التصنيف الائتماني لمصر اللي يعني دلوقتي بقى مستقر وبقى موجب. فبالتالي كل ده بيعزز من فرص الاستثمار في مصر. كل ده انجازات تم طرحها على الجانب الاقتصادي. عندنا الجانب التنموي في اكتر من حاجه، يعني عندنا المشروعات القوميه اللي احنا قلنا بيها سواء مشروع قناه السويس، الطرق والكباري اللي بيتم انشائها، الانفاق الخاصه بقناه السويس والانفاق اللي ربطت سيناء بمصر بمحافظات القناه، كل دي مشروعات اقتصاديه هامه جدا كنا محتاجينها. فبالتالي احنا في اكتر من مشروع اقتصادي او مشروع تنموي كبير جدا قمنا بيها في فتره وجيزه جدا، زي مثلا محور شبرا بنها. كل دي حاجات يعني قللت كتير جدا من عبء على المواطن، وبالتالي دخلت دخل جديد للاقتصاد المصري، وكل ده قوي. ما فيش دولة قوية ما يكونش عندها بنية تحتية. احنا كنا بنستثمر الفترة اللي فاتت دي كلها في البنية التحتية. كل ده طبعا بيأثر على الاقتصاد المصري. سياسيا طبعا بقى عندك استقرار سياسي كبير جدا، اجراءات كتير سواء اقتصادية سواء سياسية سواء اجتماعية سواء تنموية، الاجراءات الثقافية والندوات الثقافية، كل ده بتعزز الصورة الخارجية المصرية بصورة كبيرة ان مصر دولة آمنة، مصر دولة مستقرة. لا، احنا محتاجين سواء المستثمرين يروحوا هناك ويشوفوا السوق المصرية ويبتدوا يفتحوا خطوط انتاج هناك، او يروحوا للسياحة. والسياحة الفترة اللي فاتت وخاصة يعني قبل ما يحصل ازمة كورونا والوباء العالمي ده، كانت السياحة المصرية بدأت تنتعج. بمصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحضور، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحضور. مصر قريبة واوان ايد جواها الغريب، ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي. مستمعين نستكمل اللقاء مع الباحث إبراهيم الزيني، باحث في مجال العلاقات الدولية، حول نجاح مصر في إعادة مكانتها في مجال العلاقات الدولية. الوضع الخارجي كان يعني كان أكثر صلابة وأكثر قوة بعد ثورة 30 يونيو، كان محتاجين اللي احنا نوضح الصورة ومحتاجين اللي احنا نبين ان مصر هي قامت فيها ثورة، وده ما نجح فيه القيادة السياسية المصرية منذ توليها، يعني سواء في مؤتمرات الأمم المتحدة تقريبا القاعة كلها قامت سقف مصر وتحيا مصر، بعد كده اللقاءات الثنائية سواء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين القادة سواء ترامب أو سواء بوتين أو سواء القادة الأفارقة، حضور مصر كمان مجموعة G7، حضور مصر المجموعة العشرين، فكل ده يمثل قوة للسياسة المصرية الخارجية. مصر صاحبة كلمة دلوقتي في القضايا الخارجية، فمصر رجعت مرة تانية على الساحة الدولية. عندك كمان اللي احنا يعني عندنا أزمة مع أثيوبيا، ولكن احنا مندرها بشكل قوي جدا. رئاسة مصر الاتحاد الافريقي، رئاسة مصر لمجلس السلم والامن، عضوية مصر في مجلس الامن في الامم المتحدة، كل دي يعني سبل قوة للسياسة الخارجية المصرية تم تحقيقها الفترة اللي فاتت. فبالتالي احنا قدام انجازات كبيرة سواء على المستوى الداخلي او على المستوى الخارجي. كل ده يحسب سواء للقيادة السياسية المصرية، يحسب بثورة 30 يونيو التي يعني احنا بنحتفل بيها، وان شاء الله كل سنة هنحتفل بيها، وان شاء الله نلتقي السنة الجاية ويكون في إنجازات تانية كتيرة تم تحقيقها وتم افتتاحها بإذن الله، وتكون مصر في موقف أقوى وأقوى وأقوى إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية.